أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا غاوية؟ باليقين قام بكر الراقد بدد الشك باليقين. من رفض من البنائين صار حجر الزاوية. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ وليس عنده محال. ربي مشتهى الأجيال وليس عنده محال. نقلنا من الزوال إلى حياة لا فانية. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ كوكب الصبح المنير بدد ظلمات الشرير. كوكب الصبح المنير بدد ظلمات الشرير. وسنرى الرب القدير على السحاب آتيا. أين شوكتك يا موت؟